بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سنت. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حي هلا بذكرهم، فإنه بذكرهم تبتهج النفوس وتتعطر المجالس والدروس وتتزين الكتب والطروس، كيف لا والكلام عن أولئك الغر الميامين، أولئك الصالحين المتقين أهل الفضائل والسوابق، أهل المراتب المنيفة والدرجات العالية، كيف لا والكلام عن خير أمة أخرجت للناس، ومن هم خير الناس للناس؟ الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. كيف لا يكون ذلك كذلك والكلام عن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، الكلام عن أصحاب وأحباب حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب كل المؤمنين منزلة عظيمة لا تدانيها بعد الأنبياء منزلة، فإن أولئك الصحب الكرام من نظر في سيرتهم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الناس بعد الأنبياء، فلا كان ولا يكون مثلهم. إن من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة محبتهم رضي الله عنهم، واعتقاد فضلهم وعدالتهم، وما سيمر معنا من كلام يتعلق بهذا الموضوع إن شاء الله. وقد أحسن المؤلف رحمه الله حينما جرى على ما جرى عليه علماء أهل السنة والجماعة من التنصيص على حق الصحابة وفضلهم، وعلى لزوم العقيدة الصحيحة الثابتة في حقهم عند السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة. فإنك لو فتشت كتب أهل السنة في الاعتقاد لا يخطئك كتاب منها إلا وفيه التنصيص على هذا الاعتقاد المتعلق بهذا الباب، وهو ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف أطال الكلام بعض الإطالة في هذا الموضوع، وحري به أن يطال فيه الكلام، ولا سيما في هذا الزمان هذا الموضوع حري أن يعاد فيه الكلام ويكرر، لا سيما مع تلك السهام المشرعة من أعضاء الصحابة ضد الصحابة، والتي تسلل شيء منها إلى بيوت وعقول بعض أهل السنة نظرا لهذا الانفتاح الإعلامي والتقني الذي نعيشه، فربما وقر في قلوب بعض الجهال والأغمار ما وقر. إذن لا بد من أن يبين ما الحق في هذا الباب، أعني ما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة جمع صاحب، وفي لغة العرب ما جمع فاعل على فعاله إلا هذه الكلمة. والصحبة في اللغة تطلق على مطلق المقارنة والمقاربة، تطلق على مطلق المقارنة والمقاربة، فكل ما كان بينه وبين الشيء شيء من المقارنة فإنه يصح إطلاق وصف الصحبة في هذا الصدد. ومن هذا قوله جل وعلا: فأنجيناه وأصحاب السفينة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحب يوسف. أما في الشرع فإن الحق الذي لا شك فيه، وهو الذي مضى عليه أهل السنة وجماهير الأمة من السابقين واللاحقين، أن الصحابية هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولا يشترط شيء زائد على ذلك، لا رواية ولا طول صحبة ولا غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة وشهرا أو يوما وساعة أو رآه فإنه من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حال كون الرائي مسلما يكفي في أن يحوز الإنسان هذه الرتبة المنيفة، أن يكون في عداد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون قد تجاوز القنطرة ووصل إلى هذه الرتبة العالية. وهل يستهان برؤية للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما يصحبها من الخير والبركة، وهو المبارك صلى الله عليه وسلم ذاتا وصفات يراه الرائي وهو مؤمن به، وهو معتقد حبه بل يفديه بنفسه وأهله، ويلزم نفسه طاعته واتباعه في كل حال. من كان هذا شأنه فلا شك أنه قد حاز فضلا عظيما. إذن الحق عند أهل السنة والجماعة أن مجرد الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم حال الإيمان كافية في إحراز لقب الصحبة، وهذا ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزون فيقال لهم: أفيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام فيقال لهم: أفيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم الحديث. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في المرة الثانية أن الصحبة تكون بمجرد الرؤية، لأنه وضع مكان الرؤية كلمة الصحبة، فدل هذا على أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كافية في إثبات وصف الصحبة. وقل مثل هذا فيما خرج الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددنا أن رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعد وإخواني الذين يأتون من بعدي ما رأوني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وضع الحد الفاصل بين من هو من أصحابه ومن ليس كذلك، وهو رؤيته عليه الصلاة والسلام. الذين جاءوا من بعده وما رأوه هؤلاء إخوانه، وأما أنتم فلأنكم رأيتموني فأنتم أصحابي. أقول هذا وهو من المسلمات، لأن من أهل الابتداع والتشغيب من يلبس على الناس في هذا المقام، فتجد أنه يقدح في صحبة جملة من أولئك الأخيار بدعوى أن هؤلاء ما طالت صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال: وإن كان ذلك كذلك فإن الصحبة ثابتة لهم ولو رأوه مجرد رؤية، ولو كان ذلك في حجة الوداع، ولو كان هذا في سفر من أسفاره عليه الصلاة والسلام، فإن مجرد الرؤية يثبت أو تثبت بها الصحبة. ومعتقد أهل السنة والجماعة الذي انطوت قلوبهم عليه في حق أولئك الأخيار رضي الله عنهم الكلام فيه كثير، ولكن يمكن أن يجمع مختصر ذلك فيما يأتي. أولا، محبتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، مما ينبغي على كل مسلم من القيام بحق الصحابة عليه أن يحبهم محبة لله وفي الله. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى من يحب في الله، كيف لا يكون كذلك والله جل وعلا يحبهم ورضي عنهم، وكذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فلا شك أن أولى من يحب في الله هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فكيف إذا أضفنا إلى هذا سببا آخر، وهو أن هؤلاء كمل المؤمنين، حازوا قصبات العلا، وكان لهم القدح المعلى في كل خير، والنفوس مجبولة على حب الكمال. فكيف إذا أضفنا إلى هذا أمرا ثالثا، وهو فضلهم رضي الله عنهم علينا؟ أوليس للصحابة علينا فضل كبير؟ الجواب قطعا بلى. فما من خير وصل إلينا وكانت به هدايتنا إلا وهو واصل إلينا من طريقهم. فما من آية في كتاب الله، بل ولا حرف، إلا وقد وصل إلينا من طريقهم ببذلهم وجهدهم وتعليمهم وجهادهم في سبيل الله. وما بلغنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كلمة ولا نصف كلمة، إلا وهي من طريق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فإذن الصحابة رضي الله عنهم سبب من أسباب هدايتنا، فكيف لا تنطوي قلوبنا على محبة عظيمة لهم؟ ولأجل هذا كان من المعلوم بالضرورة عند أهل السنة والجماعة وجوب محبة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أجمع العلماء أن صحابة المختار خير طوائف الإنسان، ذا بالضرورة ليس فيه الخلف ما حكيت به القولان، وإذا كانوا كذلك كانوا أحرى الناس بالمحبة الصادقة لهم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ولا نذكرهم إلا بخير ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ومن لطيف ما يذكر هنا ما أورد اللالكائي رحمه الله بإسناده في كتاب اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة عن الإمام مالك بن أنس إمام هذه البلدة الطيبة رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن بشر بن الحارث رحمه الله أنه قال: أوثق عملي في نفسي حبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الحق الأول، محبتهم المحبة الصادقة في الله سبحانه وتعالى. ومن كان في قلبه خلاف ذلك عليهم أو على أحد منهم فليراجع نفسه. ثانيا، اعتقاد فضلهم وعدالتهم وأنهم صفوة الأمة وخيرها وأفضلها وأقربها إلى الحق والصواب، وهذا أمر مقطوع به دون شك. فإن أساس معتقد أهل السنة والجماعة قائم على اعتقاد أن خير علم المسلمين ما كان مستقا من علمهم، وأن خير عملهم ما كان مستفادا من عملهم. فالصحابة رضي الله عنهم كما ذكر المؤلف وكلمته من محاسن هذه العقيدة النافعة، قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم. هذا أمر لا شك فيه ولا ريب، جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم على هذه الدرجة العظيمة العالية من الفضيلة ومن العدالة ومن المكانة، فجميعهم للفضل أهل والتقى قمن بها وبكل صالحة حري. والدليل على هذا جملة وافرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أوليس الله عز وجل قد قال في حقهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أوليس قد قال الله عز وجل فيهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. أوليس أولئك الذين قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى؟ أوليس هم الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الناس بهم وأخبر الخلق بهم قال فيهم عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأي تزكية بعد هذه التزكية من أبي القاسم صلى الله عليه وسلم؟ وهم أيضا الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو بلغ فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يا لله العجب، حديث عجيب. القلوب تقف أمامه متحيرة. أتعرفون جبل أحد؟ تعرفونه؟ كم طوله وكم عرضه؟ نعم، 6 أو 7 كيلومترات، وعرضه يصل إلى 2 كيلومترين. وبالتالي كم وزنه؟ أرأيتم لو انقلب جبل أحد ذهبا فكم يساوي؟ أموال الدنيا هل تكفي قيمة لهذا القدر من الذهب؟ أشك في ذلك. أرأيت لو أن إنسانا أخذ هذا القدر العظيم فأنفقه في سبيل الله، كله ذهب أنفقه في سبيل الله، تنبه أن الذي قال هذه الجملة هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أرأيت ما لهذا الإنسان من فضل عظيم إذا تصدق بمقدار جبل أحد ذهبا عند الله؟ أليس ثوابه عند الله عظيم؟ الجواب بلى. لكن انظر يا رعاك الله، لو أن صحابيا واحدا ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بمد طعام، مد ما يملأ كفي الإنسان المعتدلتين، يعني كم يساوي هذا من الرز أو من القمح؟ كم يا جماعة؟ يساوي 0.5 كيلو؟ كم يساوي بالريالات؟ 0.5 كيلو من الرز كم؟ ها؟ 3 ريال، 4 ريال، 5 ريال؟ طيب ما رأيكم إذا كان 0.5 المد، يعني ما يملأ الكفة الواحدة، يعني نحو 0.25 كيلو، يتصدق الصحابي بهذا المقدار فيكون أجره عند الله أعظم مما لو أنفقت مثل أحد ذهبا. لا يملك الإنسان إلا أن يقول ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا فقط في أجر الصدقة، فكيف بما هو أبلغ من ذلك كأجر الصلاة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فضل الصحابة شيء لا يمكن أن يشك فيه شاك، ثوابهم الجزيل عند الله جل وعلا أمر عظيم اختصهم الله عز وجل به، اختارهم الله على علم لنيل هذا الفضل العظيم وهذه المكانة الكبرى رضي الله عنهم وأرضاهم. وما أحسن ما قال ابن مسعود، وروي هذا عن ابن عمر، وروي هذا أيضا عن الحسن البصري رضي الله عنهم أجمعين. انظر إلى هذا الوصف الدقيق الذي يجلي لك حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. وصدق رضي الله عنه، وهذه صفات تحوز الخير كله. إذن من الأمر الواجب علينا اعتقاده أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم القدح المعلى في الفضل والفضيلة والخير والمكانة العلية. الأمر الثالث المفاضلة بينهم بحسب ما جاء في النصوص. أهل السنة يقررون أن الصحابة مشتركون في الفضيلة متفاوتون في المكانة، كلهم فاضل وبعضهم أفضل من بعض، دون أن يكون في هذا قدحا في المفضول. كلهم على خير عظيم وفضيلة كبرى، إلا أن بعضهم أفضل من بعض، وعلينا أن نفاضل بينهم فنعتقد فضيلتهم بحسب ما جاء في النصوص، وبالتالي نحبهم ونجلهم بحسب ذلك. وهذا التفضيل له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفاضلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، فيبلغه ذلك فيسكت. ففي البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. إذن المفاضلة بينهم لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن في هذا اعتقادا لموجب دلالات الكتاب والسنة، لأن الفضائل التي جاءت في بعضهم دلت عليها الآيات والأحاديث، فوجب اعتقاد موجب ذلك. وأهل السنة والجماعة يفاضلون بين الصحابة جملة وتفصيلا، يفاضلون بينهم جملة بحيث يعتقدون أن ثمة جملة أفضل من جملة، أو طائفة أفضل من طائفة، ولكنه تفضيل إجمالي لا يمنع أن يكون ثمة فرد من الطائفة المفضولة أفضل من بعض من هو في الطائفة الفاضلة. ففي الجملة المهاجرون أفضل من الأنصار، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. ومن ذلك أيضا أن المتقدمين في الجملة، يعني المتقدمين إسلاما، أفضل من المتأخرين. أما من حيث الأفراد، يعني من حيث التعيين لأفراد الصحابة، فإن أهل السنة متفقون على أن أفضل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، على أن أفضل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم الستة بقية العشرة: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء العشرة أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل لهم المبشرون بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سردهم بهذا الوعد بالجنة في حديث واحد، فقال: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، إلى آخر الحديث. وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة، وأفضليتهم بحسب خلافتهم على ما سيأتي تفصيله في كلام المؤلف رحمه الله، وهذا ما استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة. وأفضل الأربعة الشيخان أبو بكر وعمر، وأفضل الشيخين أبو بكر رضي الله عنه. فأبو بكر خير الناس بعد الأنبياء على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه، فمحبته ومعرفة فضله من السنة كما قال الشعبي رحمه الله. ثم بعد العشرة يأتي في الفضل أهل بدر، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم يأتي بعدهم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. هكذا ذكر غير واحد من أهل العلم كابن كثير وابن الصلاح والنووي وغيرهم، وبعض أهل العلم كالسفاريني يقدم أهل بيعة الرضوان على أهل أحد، وبعض أهل العلم يقول أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب ثم أهل بيعة الرضوان، والأمر على كل حال في ذلك يسير. وأما الصحابيات رضي الله عنهن، فأفضل الصحابيات بالإجماع خديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن، وفي تفضيل بعضهن على بعض تفصيل ونزاع. هذا في الجملة ما يتعلق بالمفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم. وهنا ينبه إلى أن هذه المفاضلة بينهم مسألة، وثمة مسألة أخرى وهي المفاضلة بين الصحابة في الجملة ومن جاء بعدهم. فالذي عليه جمهور أهل العلم وهو الحق في هذا الباب أن كل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد جاء بعد الصحابة، كل واحد من الصحابة فهو أفضل من كل واحد جاء بعد الصحابة. قال الإمام أحمد رحمه الله: فأدناهم صحبة أفضل من كل من جاء بعدهم ولو جاء بجميع الأعمال. أولئك الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفضيلة واختارهم لهذه الرتبة لا شك أنهم قد تجاوزوا القنطرة في الفضل، وبالتالي فلا يمكن أن يلحقهم أحد. فإن قال قائل: فماذا أنت قائل فيما قاله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر لأصحابه أيام الصبر؟ قال: فإن من ورائكم، يعني من بعدكم، أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50. قالوا: منا يا رسول الله أو منهم؟ قال: بل منكم. والجواب عن هذا أن القاعدة في هذا الباب أن الفضيلة الخاصة لا تقتضي التفضيل. ماذا؟ الفضيلة الخاصة لا تقتضي التفضيل. التفضيل ينظر فيه إلى جملة ما ورد من الفضائل فيحكم بالأفضلية، أما ثبوت فضل معين فإن هذا لا يحكم به لذاته بالأفضلية. وعليه فنقول: هذا التفضيل في الثواب يتعلق بثواب عمل معين، وهو أن الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى ممن يأتي في تلك الأيام الشداد أجره أعظم من أجر صبر على الطاعة من 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فضيلة خاصة متعلقة بماذا؟ بعمل معين، ولكن الأعمال الأخرى كثيرة جدا، وتميز الصحابة وأفضليتهم في ذلك شأن لا يشك فيه. وقد مر بنا قريبا ما يتعلق بأجر الصدقة: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولاحظ يا رعاك الله أن هذا الخطاب في هذا الحديث متوجه إلى صغار الصحابة أو متأخريهم بالنسبة إلى متقدميهم، فما هو الظن في فضيلة الصحابة على من جاء بعد الصحابة؟ يعني قوله لو أنفق أحدكم خطاب لماذا؟ للمتأخرين في حق المتقدمين، فإن المتأخر من الصحابة لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد المتقدم ولا نصيفه، إذن فكيف بمن جاء بعد الصحابة؟ إذن هذا هو الحق الثالث والأمر الثالث من معتقد أهل السنة في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع ذكرهم بالخير والثناء عليهم ونشر محاسنهم، وهذا ما نبه عليه المؤلف رحمه الله وغيره من وجوب أن تسلم القلوب والألسنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فرع عن صادق الحب لهم. فإن من كان صادق الحب لأحد لا يجري ذكره على لسانه إلا بكل خير وإلا بكل ثناء جميل. وهكذا أهل السنة والجماعة خاصيتهم أنه قد انطوت قلوبهم وألسنتهم على المحبة والذكر الجميل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يرد ذكرهم إلا في أحسن سياق وفي أجمل كلام، لأنهم جديرون بذلك. حقيقون به رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك قال ابن أبي داود رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح. إذن حق على أهل السنة أن يذكروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكل خير، ولا تتناول ألسنتهم أولئك الغر الميامين إلا بالثناء الجميل. الأمر الخامس الترضي عنهم والدعاء لهم والاستغفار لهم، وهذا تأدب مع كتاب الله عز وجل وعمل بما أرشد إليه. فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالدعاء والاستغفار والترضي عنهم رضي الله عنهم هذا مما مضى عليه المسلمون قاطبة في السابق واللاحق، إلا الشذاذ من الضالين من أهل البدع. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا أنه رضي عنهم ورضوا عنه، فما بالنا لا نترضى عمن رضي الله عز وجل عنه. ولذا صار هذا الدعاء عند المسلمين قاطبة كالمخصوص عرفا بالصحابة، وهو رضي الله عنه، رضي الله عنهم، رضي الله عنهما. صار هذا كالمخصوص عرفا بالصحابة. يجوز أن تدعو بهذا الدعاء لغير الصحابة، لكن الذي جرى عليه العمل تخصيص الصحابة رضي الله عنهم بهذا الدعاء عرفا، أخذ من قول الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الأمر السادس بغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، والدفاع عنهم من طعن الطاعنين، وهذا أيضا فرع عن صادق الحب لهم، كما قال الطحاوي رحمه الله: ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. هؤلاء الطعانون الثالبون القادحون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحق من يبغض في الله عز وجل، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والدفاع عن الصحابة أمام هجمات هؤلاء الضالين أمر متعين. أليس نبينا صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ فكيف إذا كان المظلوم هم الصحابة رضي الله عنهم؟ إذن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن من أعظم الأعمال ومن أفضل الجهاد في سبيل الله عز وجل الدفاع عن الصحابة ورد إفك المفترين عليهم رضي الله عنهم. والحمد لله على أن وفق أهل السنة فنهضوا بهذا الواجب، فما من قادح في أحد من الصحابة إلا ويطير له من أهل السنة من يطير، فيقمع بدعته وإفكه وضلاله، وينصر الحق المبين في هذا الباب، والحمد لله على توفيقه. إذن من حق الصحابة ومن المتقرر عند أهل السنة والجماعة بغض من يبغضهم والدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمام إفك هؤلاء الشانئين. الأمر السابع الشهود لهم برحمة الله ورضوانه جملة وتعيينا. أما الجملة فللجميع، وأما التعيين فلمن عين في النصوص. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نشهد في الجملة أنهم من أهل الجنة، لقول الله سبحانه وكلا وعد الله الحسنى، ولقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إذن نشهد أن الصحابة رضي الله عنهم في الجملة في الجنة وهم أهل رحمة الله عز وجل، ونشهد على وجه التعيين فنقول فلان من أهل الجنة لمن جاء التعيين في حقه في النصوص، وهؤلاء جملة وافرة من الصحابة من أولئك العشرة المبشرون في الجنة والعشرة المبشرون بالجنة، ومن أولئك فاطمة رضي الله عنها، ومن أولئك الحسنان، ومن أولئك ثابت بن قيس بن شماس، ومن أولئك عبد الله بن سلام، ومن أولئك عكاشة ابن محصن، ومن أولئك الصحابية التي كانت تصرع فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على صبرها إلى غير ذلك. والمؤلف رحمه الله أشار إلى جملة من ذلك. والشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله في كتابه في شرح الواسطية ساق من أولئك الذين بشروا بالجنة 41 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بشروا على وجه التعيين، ولو تتبع الإنسان أكثر لربما وجد أكثر. إذن هذا مما ينبغي أن يعتقد في حق الصحابة رضي الله عنهم. الأمر الثامن الكف عن الخوض فيما شجر بينهم. تنبه يا رعاك الله إلى قاعدة مهمة، وهي أن السلامة لا يعدلها شيء، وأن سد الذرائع أصل شرعي. الصحابة رضي الله عنهم بشر من البشر، وإن كانوا خير البشر بعد الأنبياء، ولذا يقع بين البشر ما يقع، وقد وقع بين الصحابة ما وقع مما قدره الله عز وجل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، له الحكمة البالغة فيما يقدر سبحانه وتعالى. وقعت فتنة ووقع قتال بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة في هذا الباب يجمعون على أمرين، على أن الكل كان مجتهدا، على أن الكل كان مجتهدا، وعلى لزوم الكف والإعراض عن الخوض في هذا الموضوع. أما كونهم مجتهدين فهذا الذي لا يشك فيه مسلم، كل منهم كان يعتقد أنه على الحق وأنه يدافع عن الحق، وأن ذلك الذي كان منه هو من جنس التأديب والتعزير الذي يكون من القاضي لأجل إحقاق المصلحة، وليس هذا عن حزازات في النفوس أو أهواء ومطامع. الكل منهم كان يعتقد أنه على الحق فاجتهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهم رضي الله عنهم بين أجر وأجرين، كلهم أرادوا الخير وقصدوه، ومن أصاب الصواب كان له أجران، ومن أخطأه كان له أجر واحد. ثم إن الأمر المتعين أيضا السكوت والكف وعدم الخوض، وذلك لأمور عدة. أولا أن هذا ما أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، فعند الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد حسن كما قال العراقي وغيره، قال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يحتم علينا أن نكف ونعرض ونغض الطرف عن الدخول في مثل هذا الموضوع، كان وكان وحصل من فلان وصدر من علان إلى غير ذلك من هذا الخوض الذي لا فائدة فيه كما سأذكر إن شاء الله. وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت، هذه قاعدة أهل السنة. قال ابن رسلان في زبده: وما جرى بين الصحاب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. وقال القحطاني رحمه الله: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان. ما الذي يدخلك بين هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين نظن فيهم أن تلك الأمور التي وقعت بينهم انتهت بانتهاء الفتنة، فما دخل من جاء بعدهم فيها وقد سلمه الله عز وجل من الوقوع فيها؟ ما حاجته إلى الدخول في ذلك؟ ولا ناقة له في هذا ولا بعير. إذن إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. الأمر الثاني أنه لا فائدة ترجى من وراء ذلك، لا في علم ولا عمل، ليس ثمة فائدة من هذا الخوض. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الأمر الثالث أن الخوض في هذا الأمر قد يجر إلى ما لا تحمد عقباه، فتزل قدم بعد ثبوتها، فيقع في القلب شيء من الحزازة وشيء من الحقد والبغض لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ورطة. وأي ورطة! إذن حذاري يا عبد الله، السلامة لا يعدلها شيء. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بواديها. لا يسلم أو لا يكاد يسلم من خاض في هذا الباب، كما نبه على هذا البربهاري رحمه الله في السنة. الذي يخوض في هذا الباب، وهذا أمر مشاهد ومجرب، في الغالب أنه يخرج وقد تغير قلبه على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك فتنة عظيمة يقع فيها الإنسان حينما يخوض فيما أمر بالكف عنه. وقد أطبقت كتب أهل السنة والجماعة وقام إجماعهم على لزوم الكف والإعراض وعدم الخوض. الأمر الرابع أن هذا الموضوع قد دس فيه أهل الكذب والبدع والنفاق الشيء الكثير، فتجلية الأمر على ما هو عليه من الأمر المتعسر أو المتعذر. اعلم يا رعاك الله أن جل ما ورد من تفاصيل ما كان إبان الفتنة قد جاء إما في كتب التاريخ وإما في كتب الأدب، وهي التي تحوي الغث والسمين، ويجمع فيها كل ما يقال دون تمييز. كيف يوصل إلى الحق وإلى معرفة الصواب من روايات حالتها كهذه الحالة، يتعسر على أكثر الناس أن يميز الصواب فيها من الخطأ. إذن الإعراض أولى بالإنسان وأسلم به. الأمر الخامس والأخير أن الوقوف على حقيقة ما حصل، إن كان الإنسان يروم شيئا مما يدعيه من تحقيق التاريخ والإنصاف ودراسة الواقع وما إلى ذلك، إن كنت صادقا في هذا، فإن الوقوف على حقيقة ما حصل أمر شبه متعذر. لما؟ لأن الزمان زمان فتنة وقتال، ثم لم يكن زمان تدوين، وبالتالي كيف لنا أن نقف على حقيقة ما كان؟ يعني أتتصورون أنه حينما كانت وقعة الجمل أو وقعة صفين كان هناك مؤرخ جالس على تل من التلال ينظر ويسجل في ورقة معه فلان قال وفلان فعل وحصل كذا وكذا بين فلان وفلان، أتظنون هذا كان حاصلا؟ الجواب لا. وبالتالي الحكم المنصف إنما ينبني على تصور صحيح، أليس كذلك؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فتصويب فلان وتخطئة فلان تنبني على الوقوف على حقيقة ما حصل، ومثل هذا كما ذكرت لك أمر الوقوف عليه بالغ الصعوبة، فما للإنسان وللخوض في هذا الباب. وما أحسن ما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله حينما سئل عن هذه الفتنة فقال: تلك دماء طهر الله منها يدي فأنزه منها لساني. هذه قاعدة ينبغي أن يسلكها كل مسلم أراد النجاة لنفسه. الأمر التاسع: السكوت وغض الطرف عما يشعر بالقدح فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ابتداء ينبغي أن يقرر: نحن نعتقد في الصحابة الفضل لا العصمة. نحن نعتقد في الصحابة الفضل لا العصمة. نحن نعتقد أن الصحابة بشر وأنهم من بني آدم، وكل بني آدم خطاء. ثم ينبغي أن نعلم يا رعاكم الله أن الفضيلة لا تعني العصمة، وأن العدالة لا تنافي الوقوع في الخطأ. اعد يا براء. الفضيلة لا تعني العصمة، والعدالة لا تنافي الوقوع في الخطأ. أحسنت. إذن قد يقف الإنسان أثناء قراءته وبحثه في كتب العلماء على أثر هنا أو قصة هناك فيها شيء يشعر بخلاف المعلوم المعهود من حالهم رضي الله عنهم، فما الذي ينبغي على الإنسان أن يصنع؟ الجواب: أن يعرض عن هذا ويغض الطرف عنه. وينبغي أن تعلم يا رعاك الله أن المروية في تاريخ الصحابة ينقسم إلى محكم ومتشابه وكذب. محكم ومتشابه وكذب. أما الكذب وما أكثر ما قيل من طعون ومثالبة كاذبة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تصدى كثير من الرواة الكذبة الضالين للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونشروا كثيرا من هذه الكذبات المتعلقة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عند جميع العقلاء قد كفينا مؤنتها، آثار وقصص مكذوبة. إذن كفينا مؤنتها ولله الحمد، فهي مطرحة دون شك. أما المحكم فإنه المعلوم المعهود المظنون بهم رضي الله عنهم، وهو أنه لا يصدر منهم إلا كل حسن وكل فعل جميل، وهذا عامة ما روي في الآثار والقصص الصحيحة عنهم رضي الله عنهم. والمنصف يدرك ذلك بجلاء. أما المتشابه فهو آثار تروى فيها ما يقف الإنسان عنده وقفة، لأنه يشعر أن هذا المروي عنهم أو عن بعضهم فيه شيء يخالف ما هو معروف عنهم. ربما تكون كلمة بخلاف ما يعهد عن الصحابة، ربما يكون فعلا يتنافى وما دل عليه الكتاب والسنة. إذا ما الذي ينبغي أن يصنع حيال ذلك؟ الجواب أنه إن أمكن حمل تلك المتشابهات على محمل صحيح فهذا المتعين إحسانا للظن فيهم. أجيبوني يا معشر الأحبة، أليس إحسان الظن بآحاد المسلمين مما ينبغي على المسلم؟ أجيبوا يا جماعة، بلى. فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليسوا هم الأولى بإحسان الظن وحمل ما روي عنهم على أحسن المحامل؟ الجواب بالتأكيد بلى. وإن غلبنا فما وقفنا على شيء يمكن أن يحمل عليه هذا الأثر أو ذاك، وهذا شيء من أندر النادر، فإنه يمكن أن يحمل على أنه قد صدر منهم على سبيل السهو أو الغفلة أو الاجتهاد. وعلى كل حال، لو قدر أن ذنبا محققا صدر من أحد منهم فإنه يكتنفه خمسة أمور سيأتي شرحها إن شاء الله من كلام المؤلف بعون الله عز وجل. الأمر العاشر والأخير، الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم والسير على منهاجهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم أن تقتفى آثارهم وأن يلزم غرزهم وأن يتلقى الإنسان دينه منهم. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بعد الأنبياء بالدخول في قوله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. هم أول وأولى من يدخل في هذا الوصف بعد الأنبياء، هم أول وأولى من يدخل بعد الأنبياء في قول الله جل وعلا: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الضحاك رحمه الله: مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. إذن الذي ينبغي أن يقتفى آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلك مسلكهم، ويتعين هذا في ثلاثة أمور. أولا، أن تفهم النصوص في ضوء فهمهم، كيف حملوا هذه الآية وكيف وجهوا ذاك الحديث. ينبغي أن يتابع الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فإنهم أعلم بالكتاب والسنة وأعلم بلغة العرب، ففهمهم أدق وأصوب. والأمر الثاني، السكوت عما سكتوا عنه. إذا سكتوا عن أمر فإن المتعين على من بعدهم أن يسكت عنه. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: فرض لنفسك بما رضوا به لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. الأمر الثالث، أن يسلك مسلكهم في تلقي النصوص والاستدلال بها. أكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يردون الخبر لمجرد كونه أحادا أم يقبلونه؟ إذا كانوا يقبلونه فعلينا أن نقبله. أكانوا إذا ظن بالعقل مخالفة نص أكانوا يقدمون العقل على النقل أم يقدمون النقل على العقل؟ الجواب: كانوا يقدمون النقل على العقل. إذن علينا أن نسلك مسلكهم. وقد قدمت لك أن عقيدة أهل السنة والجماعة مؤسسة على أن خير علم ما كان متلقى من الصحابة، وأن خير عمل ما كان مستفادا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الخلاصة يا أيها الأحبة أن تلك عشرة كاملة تجمع لك جملة ما يتكلم به أهل السنة والجماعة في باب الصحابة وفي بيان معتقد أهل السنة والجماعة فيهم. وقد جمعها الناظم في قوله: أحبب عدالة والتفضيل بينهم، واذكر بخير ترضى وقل عادي عدوهم، واشهد لهم بجنان لا تخط أبدا فيما جرى ومساو، واقتدي بهم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والسير على منهاجهم، والقيام بحقهم، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. فيما يتعلق بالدروس، ونحن مقبلون على الامتحانات إن شاء الله، والنية معقودة إن شاء الله على ختم هذه الرسالة قبل رمضان بعون الله عز وجل وتوفيقه، أسأل الله عز وجل الإعانة على ذلك وعليه. فسيكون لنا درس إن شاء الله هذا الأسبوع يوم الأربعاء، نكمل به ما تيسر إن شاء الله من هذه الرسالة، وسيكون الدرس ليس في هذا المكان، وإنما خلف الحصوة الخلفية بين بابي عمر وعثمان القديمين رضي الله عنهما، يعني في وسط المسجد يوم الأربعاء بعد العشاء إن شاء الله. سيكون يوم الثلاثاء نختم رسالة قواعد الأصول، والأربعاء نأخذ درسا في الواسطية، وبالتالي الأسبوع القادم لظرف الامتحان ستتوقف الدروس، والأسبوع الذي بعده كذلك الجمعة والسبت والأحد أيضا لأن الاختبارات مستمرة سنتوقف، ثم الثلاثاء والأربعاء سنأخذ الواسطية ونختم إن شاء الله الرسالة، وسيكون الدرس في ذاك المكان. إذن الأسبوع القادم والذي بعده هنا الدرس متوقف، الأسبوع هذا الأربعاء، والأسبوع بعد القادم ها الثلاثاء والأربعاء، ونختم بعون الله عز وجل وإعانته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.